هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين بيت العزة والبيت المعمور؟ البيت المعمور بيت في السماء السابعة يحاذي الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه العبادة. وأما بيت العزة روي عن ابن عباس أنه في السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا على ما جاء عن ابن عباس، وبيت المعمور في السماء السابعة. نعم. رجل حلف وهو كاذب لأجل الإصلاح، لا بأس، يجوز الكذب للإصلاح بين الناس. جاء في الحديث في صحيح مسلم: ليس الكذاب الذي ينوي خيرا أو يقول خيرا. وجاء في الحديث أيضا أنه لم يرخص الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، حديث رجل امرأته، وحديث امرأة زوجها، وكذلك وفي الحرب. نعم. إذا كان قصد يصلح ولم يترتب على هذا الضرر، يأتي إلى قوم اثنين متخاصمين ويأتي لفلان ويقول: فلان فلان ندب على ما كان منه، يود ملاقاتك، يحب أن تصطلح معه، وما قال له شيء، يذهب إلى الثاني يقول كذلك. هذا لا بأس، إصلاح بين الناس. كذلك حديث الرجل مع امرأته يقول: سوف أشتري لك كذا وأشتري لك كذا، حتى تصلح الأمور فيما بينه وبينه، لا بأس، هذا بإصلاح. نعم. يحلف؟ لا، ما ينبغي أن يحلف. نعم، لأن الحلف يحتاج إلى حنث، يحتاج إلى نعم كذا صحيح. إذا ورى أحسن، إذا ورى فيكون أحسن، وإذا احتاج فلا حرج، ما دام أنه ما فيه إن قصد الإصلاح ولا يترتب عليه أضرار أخرى. نعم. هذا سائل يقول: ما صحة نشيد طلع البدر علينا وهل كان معهم بكوف؟ وهذا ثابت في صحيح مسلم، لا ما ذكر في دفوف طلع البدر علينا من ثنية الوداع. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم بيع بطاقات التهنئة المتعلقة بما يسمى بعيد الحب؟ عيد الحب هذا عيد عند من؟ عند النصارى. بيعيش بطاقات التهنئة المتعلقة به. لا يجوز، أقول لا يجوز المسلم أن يهنئ اليهود ولا النصارى ولا أن يشاركهم. وسبق أن تهنئتهم بأعيادهم كما قال الشيخ الإسلام مثل تهنئتهم بالسجود الصلاة وتهنئتهم بشرب الخمر، هذا خطير، لا يجوز أن يشارك اليهود ولا أن يهنئهم ولا يبيع بطاقات ولا شيء. الواجب الحذر من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم وتهانيهم ودعواتهم والهدية لهم في عيدهم أو قبول هديتهم في عيدهم، كل هذا من المنكرات. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هو واجب على الزوج أن يذهب مع امرأته إلى الحج ليكون محرما لها إذا كان الزوج قد حج قبل ذلك؟ ليس واجبا إلا إذا كان مشترط عليه، اشترط عليه، وإلا الحج واجب عليه إن وجدت محرم، وإلا إذا أيست تخرج من مالها من يحج عنها، ليس واجبا عليه لكن مستحب، هذا من باب الإحسان، إلا إذا كان مشترط عليه في العقد إنه يحج معها. نعم. هذا سائل يقول: ما وجه تفسير قوله تعالى إن كنت تقيا بأن المراد أن تقيا كان رجلا فاسقا يتعرض للنساء؟ لا، هذا ما سمعنا هذا ولا ذكر الحافظ الكبير، وإنما المعنى مريم تخاطب جبريل لما ظهر لها في صورة رجل، قالت: أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا إن كنت تخاف الله فابتعد عني ولا تقرب لي، تخوفه بالله. نعم. هذا ظاهر الله، وفق الله جميعا. بالنسبة للكسوف في يوم الجمعة عصر الكسوف، في ناس يصلوا ناس ممتنع عن الصلاة. الخسوف يقول العلماء: الخسوف إذا ذهب السلطان القمر فلا يشرع، إذا وجد النور ذهب السلطان وانتهى. بعض الناس صلى حتى بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس، صلوا الكسوف والشمس طالعة، أين الكسوف أين القمر؟ فإذا إما أن يصلى يعني في وقت مبكر في وقت الظلام وخفف قبل طلوع الشمس، أما إذا ذهب السلطان وجاء الضياء خلاص انتهى السلطان القمر. كسوف حتى يعود، فالصلاة الكسوف حتى يعود كما كان، حتى ينجلي إذا طلعت الشمس، خلاص ما يرى القمر. لكن قبل يطلع النور الشيء هنا لا بأس، قبل أن يطلع بأس. هذا في كلام في فتوى للشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه من سئل عن مثل هذا، إذا رأى القمر خاسف ماذا يعمل؟ قال إما أن يقدم الكسوف، يقدم الكسوف قبل صلاة الفجر ثم يصلي الفجر بعد ذلك، يكون يعني ينتهي مبكر، أو أنه نفس السؤال عن شخص، عن إمام، إنه لما رأى الكسوف أطال صلاة الفجر وقرأ ثلاث سور في الركعة الأولى والثالثة ونوى عن الكسوف، وقال إن هذا غير مشروع، إما أن يقدم الكسوف وإما أن يصلي الفجر ثم يصلي الكسوف. أما إذا نوى صلاة الفجر والكسوف فإن صلاته باطلة، إن صلاته باطلة عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لا يمكن صلى فرض ونفل في وقت واحد. وهذا مثل ما يسأل بعض الناس أسئلة كثيرة ترد، أن بعض الناس عليه قضاء من رمضان يريد أن ينوي القضاء وصيام الست، هذا لا يمكن، القضاء ما يكون يوم من رمضان قضاء من رمضان وينوي في الست، نفل وفرض في وقت واحد، ولكن يقضي رمضان ثم يصوم الست، وكذلك يصلي الفريضة ثم يصلي الكسوف. المقصود أنه إذا بعد وجود الضياء فلا حاجة للصلاة، انتهى. إذا وجد الإصفار جدا انتهى، وإذا طلعت الشمس ما في صلاة. النفل والنفل يا شيخ. نعم. النفل والنفل الست مع البيض مثلا. لا نعم، إذا وافق الست مع البيض هذا خير. نعم لا بس. وافق الاثنين والخميس. سبب. لا بس إذا رآه معناه أنه في ظلام، لكن إذا انتهى الظلام وخلاص صار فيه ضياء الآن زال معناه حتى ينكشف الحديث، فصلوا حتى ينكشف، إذا جاء الضياء انتهى الأمر. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، صلى الله عليه. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يقول دعاء المساء متى يقال، هل بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ يعني أذكار، أذكار المساء، الأذكار بعد العصر، أذكار المساء، وأذكار الصباح بعد الفجر. قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيف الكلم الطيب، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس. ولكن يرى بعض العلماء أنه يمتد أذكار المساء، وأنها تمتد بعد المغرب بعد العشاء، كما يرى هذا سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، يرى أنها تمتد أذكار المساء بعد المغرب بعد العشاء، وكذلك أذكار الصباح إذا لم يتيسر لها تمتد إلى الظهر. نعم، لكن الأولى أن تكون بعد العصر، بعد الفجر. نعم. يقول هل تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. نعم، لكن الأولى يعني المبادرة إلى قبل طلوع الشمس. نعم. يقول هل آدم نبي وما الدليل؟ ها؟ يقول هل آدم نبي وما الدليل؟ نعم، آدم نبي، جاء في الحديث آدم قال إنه نبي مكلم، نبي مكلم، فهو نبي إلى ذريته، إلا ذريته. ونوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وأما في آدم فلم يقع شرك في زمانه، وإنما وقعت معصية، قابيل قتل قابيل، قابيل قتل أخاه هابيل، وقعت المعصية. ثم أيضا آدم مرسل إلى ذريته فقط، ونوح مرسل إلى ذريته وغير ذريته، ونوح أرسل بعد وقوع الشرك، وكان بين آدم ونوح 10 قرون، كما جاء في عن ابن عباس يقول وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم وقع الشرك فأرسل الله نوح. نعم. يقول هل الدفن ليلا مكروه؟ جاء في الحديث النهي عن الدفن ليلا، وجاء في الحديث الجواز، وجمع بينهما أنه إذا كان في دفن ليلا تقصير في حق الميت فهو مكروه منهي عنه، إذا كان تقصير في حقه في الدفع في كفن أو في حفر القبر فهو مكروه، وإن لم يكن تقصير في حقه فلا بأس. دفن بعض الصحابة ليلا، دفن أبو بكر ليلا، دفن غيره من الصحابة لا بأس، إذا لم يكن تقصير في حق الميت جهة الغسل التغسيل أو الكفن أو الحفر فلا بأس، وإن كان يفضي إلى التقصير فيعجل إلى النهار. نعم. عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند القيامة، قال في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة يعني حتى ترتفع، وحين تقف وبعد الظهر حتى تزول، وحين تتضيق الغروب حتى تغرب. هذه أوقات النهي الضيقة، أوقات النهي 5، 3 ضيقة قصيرة و2 طويلة، من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت طويل، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا وقت قصير، هذا ما عن دفن الميتين. وعند قيامها عند وقوفها في كبد السماء قبيل الظهر حتى تزول 5 دقائق 10 دقائق هذا وقت قصير، وبعد العصر إلى أن تشرع في الغروب هذا وقت طويل، وعند شروعها في الغروب حتى يتم غروبها هذا وقت ضيق، من هي عن دفن الموت. هذا معنى حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين تقف، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيق الغروب. نعم. يقول وما حكم، ولهذا تفعل في الأوقات الطويلة، صلى على الجنازة تفعل لوات الأسود، كذلك أيضا صلى صلاة الكسوف لا بأس في الوقتين الطويلين. نعم. يقول وما حكم تأجيل الدفن لحضور القرابة من مدن مختلفة؟ إذا كان الوقت ليس طويلا فلا بأس، أما إذا كان يفضي إلى التأخير الكثير فلا ينبغي، لا ينبغي لجيفة مؤمنة تحبس بين ظهرنا أهله. نعم. يقول ميقات الهدى هل وردت السنة بتحديده أم هو بمحاذاة ميقات قرن المنازل؟ هو قرن المنازل، هو الوادي، قرن المنازل هو الوادي، وادي محرم هو طرف من هنا، هو يعني هو واحد متصل، هو الوادي قرن المنازل هو الوادي، من جهة السيل هو الوادي، ومن جهة الهدى هو طرف الوادي من هناك. نعم. يقول نحن مجموعة خرجنا في نزهة إلى البر على مسافة 80 كيلو وأقمنا 3 أيام، فمنا من قصر الصلاة وجمع، ومنا من لم يقصر ولم يجمع، فما هو الصواب؟ الصواب لا بأس بالقصر، لأن مسافة قصر 80 كيلو ويومين للإبل المحملة، لكن لا حاجة إلى الجمع ما داموا نازلين يقصرون ولا يجمعون، صلى كل صلاة في وقتها كما يفعل الحجاج في الميناء يقصرون ولا يجمعون، الجمع إنما هو عند الحاجة إليه، وإن جمع فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، لكن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا كان جد به السير. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا كان نازل فصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. أفضل القصر بدون جمع ما دام نازلين. نعم. القصر أفضل لا شك، أفضل. نعم. يقول هل أسماء الله مخلوقة؟ لا، أسماء الله وصفاته ليست مخلوقة، كلام الله، الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق. نعم. يقول هل ينكر على من قال صفات الله، من قال ان كلام الله مخلوق وصفاته مخلوقه كفر، كما قال بعض السلف، كما قال الائمه الامام احمد وغيره، قال من قال القران مخلوق كفر، اما المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجه، لكن على سبيل العموم من قال كلام الله مخلوق وصفاته مخلوقه كفر. نعم. صلى الله العافية. نعم. يقول هل ينكر على من يقول للنصارى مسيحيين؟ نعم، الأولى أن يقال نصارى ليسوا مسيحيين، لأنهم ما اتبعوا المسيح، هذه من الأخطاء، أخطاء الكتاب وغيرهم يسمون المسيحيين، هم يرغبون هذا، يريدون أن يقال لهم مسيحيين، لكن هم نصارى، لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح، لم يتبعوا المسيح عليه السلام. نعم. يقول رجل عليه دين لأخيه، هل يجوز له أن يتصدق رغم انه في نيته ان يوفي اخيه دينه؟ صدق يعني المدين. نعم. واثق صدقته. نعم، المدين لا يتصدق، المدين وانما يقضي دينه، لان قضاء الدين واجب، الصدقه مندوبه، فلا يقدم مندوبه على الواجب. نعم. قول حفظك الله يا شيخ، ألا يكون معنى ما نقله الحافظ رحمه الله وإخباره بما سيكون من إيتاه الكتاب والنبوة وأنه من الغيب الذي أخبره بما هو كائن من أمره؟ نعم، هذا هو الذي قلنا، قول الله آتني الكتاب يعني سيؤتيني بعد الكبر، وإخبار عما كتبه الله في اللوح المحفوظ وأن الله تعالى قدر أنه سيؤتيه الكتاب. نعم. هل صحيح أن الماتريدية ولا شاعر من أهل السنة والجماعة؟ لا، ليس من أهل السنة والجماعة، طوائف مستقلة، الماتريدية والأشعرية والمعتزلة، لكن أقرب الطوائف إلى أهل السنة هم الأشاعرة. أثبت سبع صفات وتأولوا بقية الصفات، وأهل السنة أثبت جميع الأسماء والصفات، والأشاعرة أثبت سبع صفات، بعضهم أثبت 20 بعضهم 40، والمعتزلة نفوا الأسماء نفوا الصفات كلها ولم يثبتوا إلا الأسماء، والجهمية نفوا الأسماء والصفات، والجهمية كفرهم كثيرهم بأهل العلم، بعض العلماء كفر الجهمية بإطلاق، بعضهم بدعهم، بعضهم كفر الغلاة منهم، قد ذكر العلامة القيم أنه كفر الجهمية 500 أفعال في قصيدته كافية، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. نعم. يقول هل للكافر غيبة؟ نعم. هل للكافر غيبة؟ إذا ذكر بكفره للتحذير من كفره، أو الفاسق ذكر بفسقه، فسقه الذي أعلنه، إذا أعلن كفره أو أعلن فسقه فليس له غيبة، لأنه هو الذي أظهر. إذا إنسان شرب الخمر في الشارع ثم قلت فلان شرب الخمر، ليس له غيبة، هو الذي أعلن هذا. أو إنسان حالق لحيته بين الناس تقول لا يحلق لحيته، نعم هذا ما في غيبة، لأنه هو أعلن هذا للناس، كل يشاهده. إنما المتستر، إذا ستر الإنسان وكان مستور فليس لك أن تبدي تغتابه إلا إذا كان ترتب على هذا مصلحة، إما مثلا إذا كان حد من الحدود يرفع به لولاة الأمور حتى يقام عليه الحد، أو للهيئة حتى يناصح لا بأس، أما بدون مصلحة لا، وقد تستر وقد ستر معصية، أما إذا أظهر معصية للناس فلا غيبة له، هو الذي فضح نفسه. أليس قول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أقوى دليل على أنه ليس بعد عيسى عليه السلام إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بلى، الآية من العلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكذلك قول أنا أولى نفسي بن مريم إنه ليس بينه وبينه، وهذا دليل على بطلان الحديث الذي فيه أن خالد بن سنان بعد عيسى نبي، وهو حديث ليس بصحيح. نعم. الذي يستطيع أن ينكر المنكر ولم ينكر هل يأثم بذلك؟ نعم، إذا كان يستطيع ولم ينكره ولم ينكره غيره يأثم، فإذا أنكره واحد من الناس وقام بالواجب سقط الإثم على الباقين، لأنه من الواجبات الكفائية، قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا قامت الطائفة بهذا الواجب سقط عن الباقي، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول سمعت أحد الإخوة يقول هذا اليوم إن قول الدين المعاملة ليس حديثا إنما هو من كلام العامة، والصحيح أن في الحديث الدين النصيحة، ما قوله؟ نعم، المعروف أنه ليس الحديث، اللي يعرف أنه ليس بحديث الدين المعاملة، يعني المعاملة من الدين، المعاملة الحسنة من الدين، قد يقول له وجه، هذا من كلام بعض الناس، ليس حديثا الدين معاملة، ما هو حديث، الحديث الدين النصيحة. نعم. يقول ما حكم التكفير العيني؟ لا يكفر الإنسان بعينه إلا إذا قامت عليه الحجة، يعني وجدت الشروط وانتفت الموانع، بلغت الحجة، إذا قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا فإنه لا بد من قيام الحجة عليه، هذا هو الذي قره محقق من أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، إن الإنسان معين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، وجدت الشروط وانتفت الموانع، لأن الإنسان معين لا يدرى، قد يكون جاهل ما يدري، فإذا علمته رجع، قد يكون متوهم، قد يكون عنده شبهة، فإذا زالت الشبهة زال، أما إذا أصر بعد بيان قيام الحجة فإنه كفر. نعم. قل ما الحكم في رد السلام على المار والذي لم أسمعه يسلم ولكن رد عليه لحسن نية به؟ إذا سمعته رد، وإذا لم تسمع ليس عليه، ليس عليك رد. نعم انتهى. وفق الله جل. نعم. المحلات التي تبيع الدخان والمجالس الساقطه ايش ياتم الشخص الذي يشتري منها ايش؟ نعم ينبغي الا يشتري منها، لان من انكار المنكر عليه الا على وجه الانكار، اذا انكر عليهم فلا باس، لكن ينبغي هجرهم وتركهم حتى لا يبيع الناس هذه. لو ترك الناس يعني هذه المحلات التي تبيع الدخان وكذا ولم يشتروا منها لكان هذا فيه ردع لهم. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: رجل ذهب إلى مدينة جدة لإنهاء عمل من الأعمال ولم ينوي العمرة، ثم حصل له فرصة وأراد أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ إيش؟ طيب. رجل. يقول: رجل ذهب إلى مدينة جدة لإنهاء عمل من الأعمال. نعم. ولم ينوي العمرة، ثم حصل له فرصة وأراد أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ يحرم من جدة إذا كان ما نوى العمرة سابقا، ما أنشأ النية إلا من جدة، يكون حكم حكمها الجدة. أما إذا كان له نية مسبقة فليس له أن يعتمر، يذهب إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه. نعم. هذا سائل يقول: زرت أحد الأشخاص فقامت الخادمة بإحضار القهوة والشاي، فما حكم ذلك؟ وما هو الرد على تعليله بأنها ليست جميلة وأنها متسترة؟ لا يجوز، أقول لا يجوز يترك الخادمة تأتي إلى وهي كاشفة. ثم أيضا الواجب على الإنسان أن يجعل الخادمة تتحجب عنه وعن أولاده، الخادمة أجنبية منه، ليس له أن يترك الخادمة تختلط برجال أو يخلو بها هو في غرفة أو في السيارة. يقول: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك أيضا يستخدمها تأتي بالقهوة تذهب كأنها رجل، لا ينبغي هذا، وإنما يأتي هذا أحد الأولاد ويأتي به هو، والخادم تأتكم مع النساء ولا تختلط بالرجال. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أسباب يقول اختلاط اختلاط الرجال بالنساء واختلاط الخدم والتساهل من أسباب الفساد. بعض الناس كثير من الناس يتساهلون بالخادمات، يخلو بها واحدة في البيت أو في السيارة أو يتركها مع أولاده تختلط. وكذلك بالعكس سائق السيارة يذهب بالمرأة وحدها يدخل على النساء وهن كاشفات. هذا من المصائب ومن أسباب. الواجب أن يكون الرجال مستقلين عن النساء، الخادم من النساء تكون مع النساء ولا تختلط بالرجال، ولا يخلو بها صاحب البيت ولا أحد من أولاده، والخادم من الرجال وسائق السيارة يكون مستقل، لا يختلط بالنساء ولا يدخل على النساء وهن كاشفات، ولا يأخذ المرأة تركب معه وحدها في السيارة. الواجب أخذ احتياطات، يكون السائق أيضا له مكان مستقل ملحق حتى لا يقع الخطر. نعم. هذا سائل يقول: هل المسح على الخفين يبدأ من لبس الخفين أو عند الوضوء بعد الحدث وهو لابس؟ يبدأ من الحدث بعد اللبس. إذا لبس الخفين على طهارة، مثلا لو يسهم العصر وهو على طهارة وصلى بهما، صلى بالخفين وصلى بوضوءه العصر والمغرب والعشاء، ثم أحدث الساعة 10 ليلا، ثم مسح الفجر، عند بعض العلماء يبدأ الحدث من الساعة 10، وقال آخرون يبدأ من المسح من أول مسح وهو من الفجر. اختار الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى القول الأول من الحدث من الحدث بعد اللبس يكون له يمسح من الساعة 10 إلى الساعة 10، وعلى القول الثاني أنه يبدأ من المسح من أول مسح بعد الحدث يكون يمسح من الفجر إلى الفجر. نعم. سائل يقول: من أراد الحج متمتعا وذهب في شهر شوال واعتمر، هل يبقى هناك حتى ينتهي الحج وجوبا؟ لا لا لا, لا يجب عليه. إذا تمتع تمر في شوال له أن يذهب إلى بلده، يذهب إلى أي مكان، وإذا جاء الحج يأتي للحج. لكن إذا خرج خارج حدود تعدى المواقيت لابد أن يحرم بالحج من الميقات. وإذا رجع إلى بلده وأنشأ الحج من بلده فإنه يسقط الدم على الصحيح من أقوال أهل العلم. اشتبه هذا عمر وابنه. وذهب كثير من العلماء إلى أنه إذا سافر بينهما مسافة قصر يسقط الدم ما يكون عليه هدي. والصواب أنه لا يسقط عنه الدم إلا إذا أنشأ الحج من بلده. نعم. ويقول وهل يجوز له أن يذهب ولا يحرم من الميقات؟ وإذا اقترب الحج يحرم من الميقات ويأتي بأعمال الحج؟ نعم. وهل يجوز له أن يذهب ولا يحرم من الميقات؟ وإذا اقترب الحج يحرم من الميقات ويأتي بأعمال الحج؟ كيف يذهب ولا يحرم؟ نعم يذهب له يذهب إلى أي مكان، لكن إذا أراد الحج وجاء يحرم من الميقات، إذا مر بالميقات يحرم به. نعم. هذا سائل يقول استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا لا تقم فيه أبدا الآية بأنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فما الرابط بينهما؟ نعم وجه الدلالة كما سبق في الدرس الخبيث أن الله تعالى نهى نبيه أن يقوم بمسجد الضرار، لأن هذا المسجد أسس على معصية الله، وإنما يقوم بالمسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فكما أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي في المكان الذي أسس على معصية الله، لأنه وإن كان يصلي لله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله، لكن نهاه الله أن يصلي في المسجد الذي أسس على معصية الله، فكذلك لا يذبح المسلم لله بالمكان الذي يذبح فيه لغير الله، هو قياس صحيح. نعم. يقول السائل ما حكم المنتحر؟ هل يخلد في النار وهو قائم على إسلامه؟ وماذا هو قائم؟ نعم. وهو قائم إيش؟ على إسلامه. على إسلامه. المنتحر يعني قاتل نفسه، متكبر كبيرة، عاصي، قاتل نفسه مثل قاتل غيره. نفسك ليست بكلك. من قتل نفسه وقتل غيره فعليه الوعيد الشديد. وتوعد جاء في الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذا من باب الوعيد. يكون مرتكب الكبيرة ولا يكفر إلا إذا استحل. إذا استحل قتل المسلم أو استحل قتل نفسه كفر. أما إذا لم يستحل فهو عاصي مرتكب الكبيرة. وتحت مشيئة الله. نعم. وماذا إذا كان مريضا نفسيا؟ إذا كان معه عقله، إذا كان معه مكلف فهذا هو يؤخذ. أما إذا كان غير مكلف ثم قتل نفسه هذا غير مكلف، لكن الواجب على وليه أن يلاحظه وأن لا يهمله وأن لا تفنه شيء يقتل به نفسه. نعم. يقول هل من توجيه لمن يصلي الفجر بعد خروج وقتها إذا أراد الذهاب للعمل؟ نعم هذه جريمة عظيمة. الذي يصلي الفجر لا عند ذهابه إلى العمل أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون مرتدا إذا كان عادته ذلك. افترى بهذا صباح شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمة الله عليه، وافتى به جمع من أهل العلم لأنه لم يؤد الصلاة في وقتها. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالذي يركب الساعة على العمل ولا يستغفر إلا مرة واحدة لعمله أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون مرتد. وقال آخرون إن جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر وإن كان لا يكفر كفرا أكبر. نعم. أما من فتته فوات الحرص وجعل أسباب ما توقظه هذا معذور. نعم. لكن فتته فوات الحرص. نعم. هذا سائل يقول يقال أن طلب العلم لا بد فيه من حسن النية، كيف ذلك؟ نعم لا بد من الإخلاص، لأن طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعة عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص. قال الله تعالى إنما الأعمال بالنية، فمن صلى لغير الله فصلاته باطلة، ومن طلب علم غير الله فكذلك عليه الوعيد الشديد. والنية لله يعني أن ينوي بتعلمه لوجه الله والدار الآخرة وأن ينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم. هذا سائل يقول ما صحة حديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم؟ نعم ثابت وكذلك أيضا ثبت في أسد الإبعاد ما تقول النبي إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكان يعمه الله بعقاب من عنده. وفي هذا أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضا. نسأل الله السلامة. فالواجب على المسلمين أن يتآمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر. كل واحد ينكر المنكر لكن بما يستطيع. إذا كان يستطيع تغيير المنكر باليد، إذا كان أمير أو شيخ قبيلة أو رجل في بيته يغير باليد. إذا كان لا يستطيع ينكر باللسان باللين والرفق. وإذا عجز عن إنكار باللسان وترتب على هذا مفسدة أنكر بالقلب. لكن الإنكار بالقلب معناه أن يظهر علامة الإنكار على وجهك، تقطيب الوجه وتعبيس الوجه، وثم أيضا يفارق المنكر فلا يجلس معهم. أما من جلس معهم ويزعم أنه أنكر بقلب فليس بصالح. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الإنسان إذا جلس مع أهل المنكر حكمه حكم من جلس مع من يشرب الخمر، حكمه يشرب الخمر إذا كان يستطيع الخروج، إذا كان يستطيع القيام لا بد أن يقوم. وإذا دعا الإنسان إلى وليمة وفيها منكر ينكر المنكر، لا يزال وإلا ينصرف ويكون هذا عذر له. وفق الله جميع الطاعات، رزق الله جميع الأمانات. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل لنا أن نسمع منكم بعض أذكار الصباح والمساء؟ متى يكون وقتها؟ وهل تقضى إذا فات وقتها؟ سبق الكلام عليه أن أذكار الصباح بعد الفجر، بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد العصر إلى غروب الشمس، كما ذكر العلامة ابن القيم في الوابل الصيب، احتج بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وبعض أهل العلم يرى أنه يمتد أيضا أذكار المساء إلى بعد المغرب، كما يرى هذا سماحة الشيخ الشيخ عبد الناز رحمة الله عليه، وكذلك أذكار الصباح تمتد إلى الظهر. لكن ظاهر الأدلة أن سبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أنه أول النهار وآخر النهار، بعد الفجر بعد العصر. نعم. سائل يقول: جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هل النفاق هنا نفاق أكبر أم أصغر؟ المراد المنافقين النفاق الأكبر، لأنهم يصلون لا يصلون عن إيمان، وإنما يصلون رياء، يصلون حتى تحقن دماءهم. صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة عليهم، لأن صلاة الفجر لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر تقع في وقت الظلام، في وقت الظلمة، فلا يراهم الناس فلا يصلون. أما الظهر والعصر والمغرب في وقت النهار يصلون رياء، يعني ما يصلون عن إيمان، يصلون رياء. منافقين في زمن النبي منافقون نفاق أكبر، يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، لا لو لم يصلوا لا قتلوا، فهم الآن يصلون نفاقا حتى تسلم دماءهم وأموالهم، تحقى دماءهم، يظهرون الإسلام لكن يتخلفون، تكون ثقيلة عليهم صلاة العشاء في وقت الظلمة وصلاة الفجر كذلك. أما المؤمن لا تكون ثقيلة عليه، لأنه يصلي عن إيمان بالله ورسوله. أما هذا المنافق يصلي نفاق، يصلي رياء، فلذلك صارت ثقيلة عليه في وقت الظلمة، لأن ما في عندهم كهرباء مثل عندنا الآن، ولا في مصابيح، تكون العشاء في وقت الظلام والفجر كذلك. نعم. شبشاط خزعل قرية، منه أبو الربيع محمد بن زياد الشمشاطي المحدث، شبشاط، ولا في شماط نسخة شمشاطي. نعم شمشاطي، إذن شين ميم بينهما، يعني شين مكررة بينهما ميم. نعم شمشاطي. نعم. هذا سائل يقول: هل الأدهان التي يدهن بها على البشرة تحجب الماء في الوضوء مثل البازلين وغيره؟ إذا كان هذا الذي تدهن به البشرة له جرب يشكل طبقة، هذا لابد من إزالته، يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل عجين أو مثل بوية أو مثل مناكير، الله بعض النساء في الأظفار، لابد من حكه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان صبغ أو دهون ليس له، لا يشكل جرب مثل الحناء، مثل الدهون العادي يدهن الدهون العادي، هذا لا يشكل طبقة ما يمنع، لكنه قد ينبو عنه الماء، ينبغي ذلك حتى لا ينبو عنه الماء. أما ما له طبقة شكل طبقة جرب، هذا لا بد من إزالته، يمنع وصول الماء للبشرة، مثل بوية، هذه بوية شكل جرب لا بد من حكها، ومثل المناكير في الأظفار في العجين. أما الصبغ مثل الحناء وما أشبهه والدهون العادي، هذا لا ما يمنع وصول الماء للبشرة. نعم. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة عن مدى صحة هذه الصورة من عدمه، وهي أن رجلا طلب من آخر المساهمة في تجارة، فتردد ذلك الرجل، فقال الرجل الطالب: ساهم وأنا أضمن لك مالك إن خسرت في هذه التجارة، وأما إن ربحت فلي نصف الربح. ما يصح لا يصح كل شركة له في ماله، لكنه هو ينبغي أن يشاور وينظر ويساهم، يقدم على المساهمة أو يترك. نعم. أما يكون هذا يضمن له أو يشاركه. نعم. هذا سائل يقول: هل ورد شيء عن 40 صلاة في المدينة؟ لأن كثيرا من الناس يذهبون إلى المدينة ويصلون فيها 40 صلاة ثم يذهبون، فهل هناك دليل على ذلك؟ وهل عملهم هذا صحيح أم بدعة؟ يعني يستدلون بحديث من صلى في نفسه هذا 40 صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث ضعيف لا يصح. زيارة المدينة سنة، زيارة المسجد النبوي سنة، يصلي فيه المسلم ما تيسر، ولو ركعتين يصلي ركعتين أو يصلي فرض أو خمس أو 5 صلوات ليس هناك تحديد. أما هذا تحديد 40 صلاة لا يصح. نعم. هذا سائل يقول: سمعت مرة حديثا لأحد المشايخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الليل 9 ركعات جلس في آخرها، نرجو الإفادة. هذا وتر النبي صلى الله عليه وسلم متنوع، جاء في أنه أوتر ب9 وأوتر ب7 وإذا أوتر ب3 وأوتر ب5 إذا للمسلم أن يوتر ب3 يسردها سردا ولا يجلس إلا في آخرها، لا يشبهها بالمغرب، تشهد واحد، وكذلك 5 يسردها. أما 7 هو مخير بين يجلس في 6 ويتشهد ثم يقوم ويأتي ب7، وإذا أوتر ب9 له أن يسردها وتر، ينويها وتر، لكن يجلس في 8 ويتشهد ثم يقوم ويأتي ب9 ويتشهد ب7، هذا ثابت. أما 12 أما 11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين، لكن ذكر أيضا بعض الفقهاء كصاحب الروض المربع أنه له أن يسردها أيضا بسلام واحد، يجلس في 10 ثم يشهد ويقوم ثم يأتي بالركعة 11، هذا إذا نواه وتر. نعم. هذا سائل يقول: ها؟ يسردها 3 لا لا بأس، لكن الأفضل يصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة. نعم. شباب يخرجون للصيد وبعد الصيد تتلطخ ثيابهم بالدم، فما حكم الصلاة في هذه الثياب؟ لا بد من غسلها إذا كان دم كثير، لا بد من غسلها، الدم نجس لا سيما المسفوح. نعم. يقول: ما حكم عقد النكاح على امرأة حائض؟ حائض؟ نعم. لا بأس عقد النكاح، لا بأس، لكن لا يدخل عليها. لا عقد النكاح يجوز، لكن لا يدخل عليها، لكن إذا دخل عليها فيجتنبها حتى تطهر. نعم. حتى له الدخول أيضا، له الدخول عليها لكن لا بد ينبه. نعم. سائل يقول: ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟ وما حكم قفز القبر للذهاب لما بعده؟ حرمة الميت كحرمته حيا، لا ينبغي التساهل، لا يجوز الإنسان التساهل، ولا ينبغي الإنسان يمشي في النعال إلا عند الحاجة، الاحتياج كان تكون الأرض حارة أو صلبة أو شوك أو حصبة. نعم. ما توجيهكم حفظكم الله لمن يؤجل الحج ويسوف فيه؟ ينبغي الإنسان أن يبادر في الحديث، بادر والحج يعني فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم. ما توجيهكم لمن يكثر عنده الوسواس في الوضوء والصلاة، الوسواس في النية؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويجاهد نفسه، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا أعمل في مكتب الدعوة والإرشاد، حيث إن المكتب يعطيني 10% على أي مبلغ أحصل عليه للمكتب، فهل هذا المال الذي أحصل عليه لا شيء فيه؟ هذا في تفصيل، الأقرب أنه لا، الأقرب أنه لا يملك أن يعطونك إذا كانت تبرعات، إذا كانت تبرع المكتب هذه للدعوة لا يعطونك منه، إلا إذا كان تبرع ليس للدعوة. ينبغي أن يكون التبرع قسمان: قسم تبرع المكتب، قسم تبرع حوائج المكتب، قسم تبرع للدعاة. إذا تبرع للدعاة أو شراء كتب أو شيء معين ما يأخذ شيء. أما إذا كان التبرع للمكتب وحوائجه وما يحتاجه من أثاث، من كراسي مثلا، ومن عاملين وأجر عامل، لا بأس. أما أنت يأخذ من كل تبرع، لا، لا بد في تفصيل، لأن يعني أكثر الناس يتبرع بتبرعات لا يريد يأخذ شيء، تبرع للدعوة، تبرع مثلا للدارسين، ينفق على الدارسين، يتبرع لأشياء معينة، فلا يأخذ إلا من التبرع العام. نعم. هذا سائل يقول: هل يشمل حديث موت الولد لمن مات له ولد وهو في بطن أمه، سواء كان قبل النفخ أو بعد النفخ؟ إذا لم ينفخ فيه الروح ما يسمى ولد. لابد ينفخ فيه الروح. إذا تبين في خلق الإنسان نعم فصبر هذا ولد. إذا لأنه يعتبر ولد يسمى ويصلى عليه ويكون ولد. إذا تبين في خلق الإنسان حتى ولو خرج ميتا يعق عنه ويسمى ويصلى عليه ويكون ولد قدم وتكون أمه نفسا أيضا. أما إذا ما تبين في خلق الإنسان لا يد ولا رجل ولا أصبع هذا لا يسمى إنسان. قطة لحم أصبع قطة لحم هذا ما تسكر الأم نفاس ولا يسمى ولد ولا يسمى ولا يصلى عليه. يربى كان جزء من الأجزاء تضع في أي مكان تدفن قطعة لحم ما, ما, ما, ما يسمى إنسان إلا إذا تبين فيه خلق الإنسان يد أصابع رجلين رجل رأس. نعم. هذا السؤال يقول هل نكفر المفكر سيد قطب؟ هل نكفر المفكر سيد قطب؟ لا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف كفر له أو العالم له مؤلفات إذا كان له أخطاء فهناك من أخطاء هناك غيره. بعض المفسرين لهم أخطاء الآن الزمخشري له أخطاء وغيره. نعم. هذا سائل يقول شخص صلى بجماعة إماما وهو أثناء الصلاة صلى بجماعة إماما وهو أثناء الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء وأكمل صلاته به ثم أعادها لوحده ولم يبلغ المأمومين بذلك. ليس له ذلك لا يجوز له. الواجب عليه إذا تذكر أنه ليس على طهارة يتأخر ويقدم ويتم به الصلاة أو يقطع الصلاة ويستأنفونها. لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الحنابلة يرون أنه إذا سبقه الحدث فإنه لا يستنيف وإنما يقطع الصلاة وينتظرونه حتى يتوضأ ويستأنف من الصلاة أو يقدم ممن يبدأ الصلاة. أما إذا كان على طهارة لكن أحس بأنه لا يستطيع الاستمرار قبل أن ينتقل وضوءه فإنه يتأخر ثم يقدم من يتم به الصلاة. وقال آخر من العلم لا فرق بين المسألتين سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه الحدث. وهذا مثل الأئمة الثلاثة ودل على هذا حديث البخاري يصلون لكم يعني أئمتكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. المقصود أنه حرام ليس له هذا. أما من يعلم من المؤمنين صلاة صحيحة المؤمن صلاة صحيحة لكن حرام عليه يعملها. الواجب عليه قطع الصلاة لا يستمر. نعم. سائل يقول ما توجيهكم حفظكم الله لما فاتته ركعة وأكثر ثم يقوم لإتمام الصلاة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأخيرة؟ على خطر بعض العلماء يرى أنها تصح صلاته. الجمهور على أنها تصح التسليمة الأولى. مقصود أن عليه أن يتأخر ويتمهل حتى يسلم على التسليمة الثانية خروجا من خلاف العلماء. لأن يعني بعض العلماء يرى أن الصلاة لا تصح وأن التسليمة الثانية واجبة. نعم. هذا سائل يقول بعض المسبوقين إذا جاءوا للمسجد وكان الإمام ساجدا لا يدخل معه حتى يجلس للتشهد أو يقوم لركعة. لا هذا غلط. ينبغي أن يدخل معه على أي حال من الحالات. يعني إذا جاء والإمام راكع يركع معه. الإمام ساجد يستمع. نعم. هذا سائل يقول هل النعاس ناقض للوضوء؟ سبق أن النعاس إذا كان نعاس خفقان الرأس ويشعر بمن حوله ولم يستغرق فلا ينقض الوضوء. لما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء كانت تخفق رؤوسهم بعضها ينعسون بعضها ينامون يعني ينعسون فيصلون ولا يتوضؤون. أما إذا استغرق في النوم حيث أنه لا يحس لا يشعر من خلفه ولا يشعر بالحدث الذي خرج منه فهذا مستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم. نعم. هذا يقول أقوم بجمع الصدقات والزكوات من المحسنين وفي بعض الأحيان أحتاج لأن أشتري من هذا المال فهل يجوز لي أن أخذ منه ثم أرجع؟ لا ليس لك ذلك. هذا أمانة في يدك ما تأخذ منه. لا تأخذ من الأمانة التي في يدك شيئا. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما نوع الاستثناء في قول الله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار مرة هذا في كلام لأهل العلم كلام كثير المفسرين لكن بعضهم قال إنها إلا ما شاء ربك إلا قال استثناء الرب ولا يفعله وقال بعضهم إن هذا استثناء من قبل استثناء قبل دخولهم الجنة أو مدة مكثهم في القبر المقصود أنه أن هذا الاستثناء هذا مشتبه يفسر بالنصوص الواضحة التي تبينه كقوله تعالى عطاء غير مجذوب. من العلماء قال هذا استثناء من ربي ولا يفعله، ومنهم قال هذا استثناء قبل دخولهم الجنة، إما مدة مكثهم في النار في القبر أو مكثهم في وقف القيامة. المقصود أن أهل الجنة إذا دخلوها فهم مخلدون أبدا أبدا. نعم، وكذلك الكفرة في النار أبدا أبدا، نسأل الله السلامة. نعم. هذا سائل يقول قوله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد هي القوة، فما صح ذلك؟ نعم، أيد من آد يعيد، مصدر آد يعيد، ليست من آيات الصفات. الصفات قال تعالى بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك لله يدان فقط، ولا هنا جمع، هنا ليس المراد به جمع يد، وانما هو مصدر من آد يعيد أيدا قوه، يعني ما قوه ليست من الصفات. من قول تجري باعيننا المرأة منا، ليس اثبات الاعين، انما جاء في حديث الدجال ان الله عينان، ان ربكم ليس باعور، وان الدجال اعور عين اليمنى، فلله عينان سليمتان. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أرأيت الرجل يدافع الحقد والحسد والرياء هل يضره ذلك وهل يؤجر على مدافعته؟ نعم، ينبغي الإنسان يدفع الحسد إذا وقع في نفسه ولا يفعل شيئا، إذا لم يقل شيئا ولم يفعل شيئا فلا يضره، يدافع هذا الشيء. أما إذا فعل شيئا يتعلق أو تكلم في المحسود في تنقصه أو فعل شيئا يضره هذا هو الحسد منه. لكن إذا لم يفعل ولم يقل شيئا فإنما كان في نفسه يدافعه ويستعب له الشطاء ولا يضر. نعم. فرق بين اسم جبريل وجبرائيل؟ نعم، لغتان، وجبريل وجبرائيل وميكائيل وبكال، إسماعيل وإسماعيل باللام والنون، لغات. نعم. هل تزوج سليمان عليه الصلاة والسلام بلقيس؟ ظاهر قد أسلت مع سليمان لله رب العالمين، ذكر كثير من المفسرين هذا. نعم. هذا سائل يقول متى يكون دخول الإمام غدا لصلاة الاستسقاء، وهل من كلمة تذكيرية للناس بفضل الاستسقاء بعد صلاة العشاء؟ يعني صلاة الاستسقاء بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، ارتفاع الشمس يكون بعد طلوعها ثلث ساعة أو ربع ساعة، هي تطلع نصف إلى خمس، ست نصف إلى خمس، يعني يكون محتمل 7-4 و7-10 في هذا الحدود، إلا إذا كان هناك تحديد. أحيانا يأتي تحديد من الوزارة يقول مثلا الدخول على 7 يزيدون ينتظروا الناس، أو على 7-10، وإذا لم يكن تحديد يكون الإمام ينظر في ارتفاعها، منهم من يجعل ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة إلى خمس. ولا شك أن ينبغي المسلم أن يعتني بصلاة الاستسقاء، والاستسقاء من السنن والمستحبات التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها، وإذا وجد سببها وجد سببها، إذا تأخر نزول الغيث ينبغي للإنسان المسلم أن يشارك المسلمين في في في دعائهم وفي تضرعهم وفي صلاتهم، يشاركهم لعلها تنزل الرحمة فيشمله ذلك. ثم أيضا ينبغي للإنسان أن يخرج بوجل وخضوع وخشية الله عز وجل، وإذا تصدق وأحسن الفقراء فهذا مطلوب، يرحمكم في الأرض يرحمكم في السماء، أين رحمة الفقراء من أسباب رحمة الله، من لا يرحم لا يرحم. نعم. هذا يقول قد استحر القتل في إخواننا المسلمين في الشيشان، فهل من كلمة لإخوان المسلمين في إعانتهم؟ نعم. وما حكم القنوت؟ نعم، الواجب يعني ينبغي للمسلمين أن يتضامنوا مع إخوانهم في الشيشان بالدعاء والدعوات في السجود وفي كل وقت وفي الإعانات، هم بحاجة إلى الإعانة وإلى العون وإلى الدعم المادي والمعنوي، فينبغي الإنسان أن يدعوه في كل وقت، يسأل في كل وقت في سجوده وفي صلاته وفي تهجده وفي كل وقت، وكذلك أيضا ما كان يستطيع بالمال يمدهم بالمال، أسأل الله أن ينصرهم، أسأل الله أن يؤيدهم، أسأل الله أن يثبت قلوبهم، أسأل الله أن يجمع كلمتهم، أسأل الله أن ينزل عليهم الطمأنينة والسكينة، أسأل الله أن يخذل الروس وأن يخالف بين كلمتهم وأن يشتت شملهم وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يجعلهم غريبة للمسلمين، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على محمد وسلم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أحج عن رجل ميت وسبق أن حج مرتين، وهل الأفضل الحج أم أتصدق بهذا المال لهذا الميت؟ نعم، لا بأس الحج عن الميت ولو كان قد حج، يصل الثواب للميت، الحج والعمرة والصدقة والدعاء. لكن إذا كان تبرع هذا شيء، وإذا كان وصية تنفذ، وإذا كان تبرع فلا بأس، تنظر فيما هو الأنفع، يعني الصدقة أو الحج، انظر إذا كان صدقة في وقت الحاجة والحاجة إلى الصدقة، إذا كان هناك حاجة شديدة على بعض العوائل وبعض الأسر أو المجاهدين قد يقدر في شدة وقت الحاجة، وإذا كان هناك حاجة شديدة وحج فلا بأس، هذا محل نظر محل تأمل. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط في بيع العينة أن يكون هناك اتفاق بين المشتري والبائع، أو حتى لو باعها على من اشتراها منه كانت من بيع العينة؟ لا يشترط الاتفاق، إذا باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها ثم باعها على البائع، يعني اشتراها البائع مرة أخرى بثمن حاضر، هذه هي العينة. كان يبيع سيارة ب100,000 على شخص مؤجلة إلى رمضان، ثم يشتريها منه ب80 حاضرة، يعني نفس البائع اشتراها منه ب80، هذه مسألة العينة، كأنه باع 80 100، فباع دراهم بدراهم، حالت بينهما السيارة فكسب 20,000، إذا باعها ب100 مؤجلة إلى رمضان ثم اشتراها منه مرة أخرى حاضر بسعر حاضر 80، رد عليها السيارة وبقي في ذمة الباقي 20، هذه البيع يعني ربا، نسأل الله العافية. نعم، ولا يشترط التواطؤ ولا الاتفاق. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين القران والإفراد؟ القران هو أن يلبي بالعمرة والحج معا، هذا القران، قل لبيك عمرة وحج، فيأتي بعمرة وحج، إلا أن العمرة غير مفصلة عن الحج كالمتوتر، فيكفي طواف واحد وسعي واحد، والمفرد كذلك، لكن الفرق بينهما النية، هذا نوى حج وعمرة، هذا نوى حج فقط، والذبح الهدي، فالمقارن عليه ذبح هدي، والمفرد يسعى عليه هدي. نعم. السائل يقول: هل الأفضل أن يكرر الحج أو يدفع نفقة الحج للمجاهدين في الشيشان؟ هذا محل تأمل، لا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال، الجهاد أفضل الأعمال. قال تعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الجهاد من أفضل القربات وأجل الطاعات. نعم. سائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة وفعله في اليوم 13 وينوي معه طواف الوداع؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة عند السفر وانتهى من أعمال الحج أدى الرمي كامل والحلق ثم طاف عند السفر طواف الإفاضة كفاه، وسافر في الحال كفاه عن طواف الوداع. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الأضحية لمن أراد الحج؟ هل يشتريها في بلده ويوصي عليها أم لا بأس لو اشتراها في مكة وذبحها هناك؟ لا بأس، الأمر في هذا واسع، لكن إذا كان لها عند عائلة الأولى أن تذبح في بلده لأولاده في بيته. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز رفع اليدين حال الطواف والسعي لمن كان يدعو؟ لا، ما نعلم أن ترفع اليدين، يدعو وهو يطوف. نعم. ما الإثم المترتب على من يتكلم مع صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب؟ جاء في الحديث أن من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي الحديث الآخر: إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني اسكت، والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له، لا يتكلم ولا حتى يقول اسكت ولا أنصت، لكن يشير له إشارة، إنك أحد يتكلم يشير له إشارة ثم ينبههم بعد الصلاة. نعم. ولا يتكلم مع أحد ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس، كالصلاة مثل الصلاة. كما أن أصلي لا يشبث مع الصلاة ورد السلام إلا بالإشارة. نعم. هذا سائل يقول أنا عندي تموينات وجاء شخص يريد أن يشتريها وسوف يبيع فيها الدخان والمجلات الهادفة، هل أبيعها عليه؟ يبيع الدخان ويريد أن يبيع البقالة هذه وفيها دخان على رجل سيبيع فيها المجلات والدخان؟ لا لا، الدخان ما يباع، الواجب التوبة، الواجب إخراجها وإتلاف الدخان وإتلاف المجلات الخليعة ولا يبيعها، يجب عليه أن يتوب إلى الله ويخرجها ويتلفها ويبيع ما عدا ذلك المباحة، الأشياء الطيبة المباحة يبيعها، والأشياء المحرمة يتلفها ولا يبيعها. نعم. غير شيء. نعم. يريد أن يبيع بقالة إيه؟ لواحد يحط فيها مجلات ودخان بعد بيعه، تقول هل يجوز أن أبيعها ولا لا؟ لا، إذا كان يعلم لا بيعها عليه، وينصحه الله تعالى وتعاون البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، ينصحه ويبيع عليه ويقول لا تبيع المحرمات. نعم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هناك رجل منحته الدولة قطعة أرض وهو عارضها للبيع، وهو يعرضها للبيع. نعم. فهل عليها زكاة أم لا؟ وهل يكون عنه سنة واحدة أم أكثر؟ إذا منح أرض وملكها وأخرج فيها صك ثم عرضها للبيع ومضى عليها سنة من حين ملكها أخذ الصك يزكيها عند تمام الحول، قومها يسأل أهل الخبرة كم تساوي ويأخذ زكاتها. نعم. أما قبل ذلك لا، إذا كان الموعود بمنحة ولم تأتي ولم يستلمها فليس فيها شيء حتى يملكها إذا خرج صك ملكها، ثم إذا عرضها للبيع وبضاع عليها سنة حول فإنه تقوم عند تمام الحول وتخرج الزكاة. نعم. سائل يقول رجل عنده عمارة يؤجرها كشقق، فهل فيها زكاة لأرباح الشقق أم قيمة العمارة مثلا؟ لا، الزكاة في الأجرة، وتحصل من الأجرة وحال عليه الحول بعد عقد الأجرة يزكي. نعم. وأما الرقبة العمارة فيها زكاة لكن ما عدها للبيع. نعم. هذا سائل يقول هل الغسل يرفع الحدث الأصغر إذا نوى الرجل أو المرأة ذلك ويكفيهما عن الوضوء؟ بعض العلماء يرى هذا، بس في خلاف بين بعض العلماء يقول يستنجى ونوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر ارتفع، إلا إذا أحدث في أثناء الغسل خرج منه ريح أو مس فرجه يتوضأ، أما إذا استنجى ونوى رفع الحدثين أو أن يصلي به ارتفع عند بعض العلماء، وقال آخرون لا بد أن يتوضأ أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكمل بقية الغسل. نعم. هذا سالم يقول ما عقوبة تارك الزكاة وما حكم رجل وما القول في رجل يشتري أرضا ليحفظ ماله من زكاتها كل عام؟ عقوبة تارك الزكاة يعني في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا يفرقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قد جاء في الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب والفضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولا صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة فطيح لها بقاع قرقر فتطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه إخلاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا كذلك من عقوبته أن ماله يمثل شجاعا أقرع والذكر من الحيات الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم فيأخذ بالهزمتين يعني بشطه فيقول أنا مالك أنا كذب يعذب أعوذ بالله هذه عقوبة نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وإيش بقية السؤال عقوبته؟ يقول من يشتري أرض ليحفظ ماله من الزكاة يجعل ماله في نعم إذا كان اشتراها ليفر من الزكاة تجب عليه الزكاة، أما إذا اشتراها ولم يقصد بها البيع ما عليها زكاة حتى ينوي بها البيع حتى ينوي بيعها ويمضي عليه السنة. نعم. سائل يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء في الصلاة أو خارجها؟ في الصلاة لا، ما في رفع يدين إلا في القنوت لا بأس، في بعضها أيضا جاء فيها قصة أبي بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رفع يديه وحمد الله، وليس فيها أنه مسح وجهه، والمسح إنه جاء فيها في بعض الحديث الضعيفة لم يأتي في الحديث الصحيحة. لكن قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن الحديث التي فيها مسح الوجه يشد بعضها بعضا، تكون ما بالحسن لغيره، فإذا مسح بعض الأحيان وترك فلا حرج، وإلا في الحديث الصحيح ما فيها مسح. نعم. سائل يقول: هل أجلس أم أصلي تحية المسجد في وقت النهي بعد العصر والفجر، وما الدليل من السنة؟ الأفضل أن تصلي تحية المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال بعض العلماء إنك تجلس تقريبا لأحاديث النهي، يقول لأنها أصح أكثر، فمن جلس فلا حرج ومن صلى فلا حرج، لكن الأفضل أن تصلي ركعتين. نعم. تحية المسجد. نعم. هل تقطع المرأة الصلاة إذا مرت بين يدي المصلين سواء في الحرم أو غيره؟ نعم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مر واحد من هذه الثلاثة، المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود، بين يديه قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع وليس له سترة، فإنه يستأنف الصلاة. هي صح قول العلماء. وذهب الجمهور إلى أنها إلى تأول إلى القطع، المراد به قطع الثواب، وأما صلاته لا تبطل، ولكن المراد قطع الثواب. والصواب أنها تبطل صلاته إذا مر واحد من الثلاثة قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع، فإن كان له سترة فلا يضره ما مر من ورائها. نعم. نعم، هذا الصواب. إذا كان ما كان له سترة ومر واحد من الثلاثة قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع يستأنف على الصحيح. فإن كان بينه وبينها جدار أو سترة شيء قائم فلا يضر. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في المقبرة إذا خشي فوات الوقت؟ لا تصح صلاة المقبرة. صلاة المقبرة باطلة، لا تصح. يقول النبي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في الحديث: كل الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، وحديث لا بأس بسنده. فلا تصح صلاة المقبرة مطلقا، يخرج. نعم. داخل سور المقبرة ما تصح. نعم. سائل يقول: ما عقوبة المرأة التي تعصي زوجها بالمعروف وتعاشره أسوأ معاشرة وقد تطلب الطلاق بلا سبب، وهل لها أن تذهب لأهلها إذا تزوج عليها؟ نعم، هذا عليها الوعيد الشديد، مرتكبة الكبيرة. أيما امرأة سالت زوجها طلق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هكذا ثبت في الحديث. وكذلك أيضا إذا باتت المرأة ساخبا عليها زوجها، إذا دعا رجل امرأة وبات ساخبا عليها لعنت الملائكة حتى تصبح أو كما جاء. أما إذا كان بحق فهي معذورة إذا كان يؤذيها أو يضرها. نعم. هذا سائل يقول: ليس لها أن تذهب إلى أهلها بدون سبب، إذا ما قصر في حقها ما تذهب إلى أهلها، ولو تزوج ويعدل الحمد لله. نعم، لها حقها ولضرتها حقها. نعم. السائل يقول: هل الملائكة المقربون مثل جبرائيل عليه الصلاة والسلام يكشف لهم الغطاء أو الستار بينهم وبين رب العزة، أم أن الله يوحي إليهم ويكلمهم من وراء حجاب؟ نعم، يكلمهم من وراء حجاب. سبحان الله، كلم جبريل في الدنيا ما أحد يرى الله. جاء في بعض الآثار ذكر الشيخ الإسلام أن جبريل قال: إن بيني وبين الرب 70 حجابا أو كذا، احتجب الرب من خلقه. جاء في بعضها في بعض الآثار ساقها العلماء، وإن كان في بعضها ضعف أن الرب احتجب من خلقه بنار ونور وظلمة وثلج، والله أعلم. المقصود أنه لا يرى أحد من الخلق رب في الدنيا، ويدل على ذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا عام من خلقه، والملائكة من خلقه، ما يستطيع أحد رؤية الله في الدنيا، ما يتحمل. نعم. ولما سأل موسى الرؤية قال: الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب الجبل تدكتك الجبل ما ثبت. نعم. سائل يقول: وخر موسى صائغا. نعم. هناك أحد المسلمين في أمريكا ويريد الدخول في شراكة مع رجل غير مسلم في مطعم يشتركون فيه بالاسم والموقع، ولكل منهما رأس ماله المستقل والربح مستقل، لكن هذا الشريك غير المسلم يبيع الخمور والمشروبات المسكرة، مع العلم أن المالين مستقلين وإنما الاشتراك في الاسم والموقع فقط. ما يبقى الأولى ألا يشارك، أول شيء ألا يشارك الكافر، لأن هذا وإن كان المعاملة هذه لا بأس بها، لكن الشراكة تطول مدتها. ثم إذا كان الشريك الكافر يبيع الخمر والميتة لا. لا ليس له ذلك، ليس له أن يبقى في شركة، لكن من ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه يشارك مسلم والحمد لله. نعم. ما الحكم في السورة التالية؟ يقول: قام رجل بإعطاء آخر مبلغا من المال، واتفقوا على أن يقوم الرجل الآخر بشراء بضاعة ويقوم ببيعها مقسطة على أناس آخرين، واشترط الرجل الذي دفع المال على الآخر أن يكون له نصف الربح، واشترط أيضا أن يقوم الرجل الآخر برد المال كاملا خلال 10 أشهر. ما يصلح، إما أن يقرضه يكون قرض ويرد عليه القرض بدون اشتراط، أو يكون مضاربة، يكون هذا منه المال وهذا منه العمل والربح بينهما. أما أن يشترى أن يرده ويشترى شيئا من الربح ما يجوز هذا، يعني لما يشترى أن يرده معنى قرض، قرض جر الأفعال، يعني أحد أمره، إما أن يقرضه المال ويرده إليه بدون مقابل ويقصد بدون ولا يأخذ مقابل وإنما يقصد الأجر والثواب، أو يكون المال له وهذا منه المال وهذا منه العمل، يكون مضاربة والربح على حسب ما يتفقان. نعم. هذا السائل يقول: كثر في الآونة الأخيرة الدعوة إلى التسامح بين الأديان، ما المراد بهذه الدعوة وما موقف الإسلام منها؟ التسامح إذا كان المقصود بها كما الدعوة إلى تقارب الأديان اليهودية والنصرانية، هذه دعوة إلى الردة والعياذ بالله، ما في تقارب بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية. الله تعالى عقد العداوة بين المؤمنين وبين الكافرين من اليهود والنصارى، فلا يجوز التسامح إذا كان بهذا القصد. قد صدر من الجهة الدائمة الإفتاء بيان في هذا، وأن الدعوة إلى التقارب بين الأديان الثلاثة ردة ودعوة إلى الكفر والعياذ بالله، ما في تقارب بين الإسلام وبين اليهودية وبين النصرانية، وأن المؤتمر الذي يقيم مؤتمر باطل في الدعوة إلى أنه تسامح بين الأديان، وأنه يكون في الأماكن العامة مسجد وكنيسة ومعبد النصارى ويطبع مصحف والتوراة والإنجيل، كل هذا كفر وضلال، فلا يجوز هذا ولا جزء، ما في تقارب بين الأديان، فاليهودية دين باطل والنصرانية دين باطل والوثنية دين باطل، والدين الحق هو دين الله، دين الإسلام، دين الله في الأرض والسماء، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن دعا إلى أن هناك تقارب وأنه ينبغي أن وأن دين اليهودية حق دين الحق ودين النصارى دين الحق فهو مرتد نعوذ بالله. لا بد أن أعتقد أن الكفار على باطل، على دين باطل، واليهود على دين باطل، والنصارى على دين باطل، فمن قال إنهم على الحق وأنه يجوز التقارب بينهم وأنهم يمكن أن تكون هذه الأديان كلها على الحق فهو مرتد بإجماع المسلمين نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في إمام جماعة صلى بأشخاص في صلاة جهرية ولم يقرأ بعد الفاتحة بشيء فركع مباشرة، وما حكم القراءة بعد الفاتحة؟ الصلاة صحيحة، الواجب قراءة الفاتحة، ما زاد عن الفاتحة فهو سنة، لكن ينبغي للإنسان أن يفعل السنة، الفاتحة هي الركن وما زاد عن الفاتحة فهو مستحب. نعم. هذا سائل يقول: هل يقال إن من عدل الله أنه لا بد من أن يعذب الله بعض أهل المعاصي على سبيل الجزم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن العقاب المترتب على بعض المعاصي؟ نعم، تواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، أهل الكبائر منهم من يعفى عنه كما قال، ومنهم من يعذب، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منهم من يعفى عنه ومنهم من تصيبه أهوال والشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يعذب في القبر تسقط عن عقود جهنم بعذاب القبر أو بالأهوال الشدة التي تصيبه، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه، ومنهم من يدخل النار، لا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر، تواترت الأخبار بهذا، لكنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، لا يبقون فيها، في النهاية يخرجون، ما يبقى إلا الكفرة. نعم. هذا سائل يقول: ذكر في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم لا أحد أصبر الحديث، هل يوصف الله بالصبور؟ لا، من باب الخبر، الصبور جاء في بعض في الحديث الذي فيه تعداد الأسماء يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل هل هو من أسماء الله، لكن يخبر عن الله بأنه لا أحد أصغر منه. نعم. ما حكم التسمي بطه، وما حكم، وهل هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يحتاج إلى دليل. الذي يظهر أن طه حرفان من الحروف الهجائية وأنه ليس من أسمائه، لا يثبت من أسمائه إلا بدليل، ولا أذكر دليلا صحيحا أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما المقصود بحديث أنت ومالك لأبيك؟ على واحدة، يعني أن الأب له أن يأخذ مال أبيه، يعني أنه الابن يعني من كسب أبيه، إن حق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، والرجل له أن يتملك مال أبيه بشرطين عند أهل العلم. الشرط الأول لا يضر به، والشرط الثاني أن لا يعطيه لولد آخر. إذا زاد عن حاجته، عن حاجة الولد، جاز الأب أن يأخذه بشرط أن لا يعطيه ولد آخر ولا يضر به. كان يضر بحاجته، لا، كونه يأخذ ماله ويتركه مثلا للسدين، أو يتركه مثلا يتكفف الناس، لا يجوز للأب هذا. لكن لو أخذ شيئا زايد عن حاجته ولم يعطيه ولد آخر جاز له ذلك. نعم. سائل يقول: ما المراد ببيع المرابحة وما صورته؟ مرابحة يعني يربح عليه، يكسب. يقول أنا مثلا هذه السلعة أربح عليك كذا وكذا في البيع، أربح عليك الربع، أو يبيعه ولا يقول أني نريد أن أربح عليك، يقول أريد أن أبيع السلعة بكذا وكذا، هذا بيعرف لا بأس به. لكن ينبغي الإنسان لا يستغل حاجة أخيه، ما يأخذ منه ربحا فاحشا. نعم. سأل يقول: ما الحكمة من إباحة لبس الحرير في حال الحرب، وما المراد بمقدار 4 أصابع التي استثنيت من الحرير؟ قال العلماء: لأن الحرب، لأن فيه إظهار عزة المؤمن أمام الكفرة. ولهذا جاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة تبختر في مشية بين الصفوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان، لأن المسلم يظهر القوة والجلد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما في عمرة القضاء، لما قالوا إنه يأتيكم أهل يثرب، قد يأتيكم محمد صحبه، قد وهلتهم حمى يثرب، أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة حتى يظهروا لهم القوة والجلد. والأربعة الأصابع على ظهر، أربعة الأصابع هكذا، إذا 4 أصابع مثلا تجعل في طرف الثوب، أو تجعل في الأزارير، أو خط يكون هكذا، أصبع وأصبعين وثلاثة وأربعة مستثنى. هذا السائل يقول: أذكار المساء هل هي قبل المغرب أم بعده؟ نعم، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا هو الأفضل. وإن أتى بها بعد المغرب فلا بأس، وكذلك أيضا بعد الفجر إذا لم يتيسر له واستمر إلى الظهر فلا بأس، لكن الأفضل أولى أن تكون بعد العصر وبعد المغرب، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله على ما جاء في قوله: فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس هذا بعد صلاة الفجر، وقبل غروبها بعد صلاة العصر. نعم. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم. هل يكفي أن يقرأها في صلاة المغرب مثلا أو في الراحلة؟ يرجع الأولى يقرأها بعد صلاة المغرب أو بعد أذان المغرب يقرأها، ويكتفى بقراءتها في الصلاة، لكن ينبغي له أن إذا قرأ في الصلاة أن يقرأها أيضا مستقلة بهذه النية. نعم. كفتاه، قيل كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه من قيام الليل. نعم. هذا السائل يقول: هل من كلمة تذكيرية لشأن إخواننا المجاهدين في الشيشان؟ نعم. حتى المسلمين بالدعاء لهم؟ لا شك أن إخوان المجاهدين بحاجة ماسة إلى إخوانهم المسلمين بدعائهم وصدقهم مع الله عز وجل في أن الله ينصرهم الله ويؤيدهم، بحاجة إلى دعمهم المالي، هم بحاجة يشد الحاجة، بل يشد الضرورة إلى إخوان مساعدة إخوان المسلمين بالمال وبالدعم وبالدعاء في الصلاة وفي السجود وفي كل وقت. نسأل الله أن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجبر كسرهم ويرحم ضعفهم. نسأل الله أن يخذل أعداءهم الروس وأن يشتت شملهم وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين وأن يكبتهم ويقطع دابرهم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده. هذا سائل يقول: جلد بهيمة الأنعام الغير مذكى ذكاة شرعية، جلد بهيمة الأنعام غير المذكى ذكاة شرعية إذا كان محرم، فهل تحريم مقيد بالافتراش واللباس فقط أم بجميع الاستخدامات؟ بهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، هذا سوف جلد بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم هذه إذا ماتت حتى أنفيها ولم تذكى فإن وأخذ جلدها ودبغ فإنه يصر بالدباغ، يكون دباغه بمثابة الذكاة لبهيمة الأنعام، كما أن الذكاة تحل البهيمة فكذلك الدباغ يحل جلد الميتة، هذا إذا كان من الإبل والبقر والغنم دباغها طهورها. أما إذا كان الجلد من غير بهيمة الأنعام، جلد السباع، جلد النمر، جلد الأسد، جلد الفهد، جلد الذئب، جلد الكلب أو غيره، فهل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ في خلاف بين أهل العلم، طبعا ما يرى أنه يطهر بالدباغ وهو قول قوي اختاره بعض أهل العلم، والقول الثاني أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد بهيمة الأنعام، أما ما عداه فلا، لأن الدباغ للجلد بمثابة التذكية للميتة، فكما أن الذكاة تحل الميتة فكذلك الدباغ يطهر الجلد. أما السباع لا تحلها الذكاة، لو ذبحت السباع ذبحت السبع ما حلت الذكاة لأنه محرم، فكذلك جلده لا يطهر بالدباغ، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أما جلد ميتة مأكولة اللحم هذا ما في إشكال فيه أنه يطهر بالدباغ، وأما غيره ففي خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى أنه لا يطهر الدباغ إلا دباغ جلد مأكول اللحم. نعم نعم. الضبع الصيد، الضبع مباح. ها نعم، لا من الحيوانات وهذا مستثنى، أقول هذا جاء ما يدل على إباحته، الضبع مباح وإن لم يكن بهيمة الأنعام، هذا مستثنى من السباع، مستثنى نعم، جلده ولحمه كله طاهر ما في إشكال، مأكل لحم ما في إشكال، الكلام في غير مأكل لحم، هذا مستثنى من السباع، حرم كل الذي ناب من السباع واستثني من هذا الضبع، يعني له ناب لكن مستثنى. إيه قد يقال أنه مثل بهيمة الأنعام، ما هو بعيد أقول مثل بهيمة الأنعام، نعم، لأن الذكاة تحله في الحياة فكذلك تطهر جلده. نعم. هذا سائل يقول: أين يقع جبل الطور ووادي طوى، وهل كلاهما من مواقع مباركة؟ أين إيش؟ أين يقع جبل الطور ووادي طوى، وهل كلاهما مواقع مباركة؟ نعم، جبل الطور معروف في فلسطين، والوادي كذلك، وادي بجوار الطور، الوادي المقدس، ذكر جاء في صحيح البخاري أن النبي قال إن موسى توفي هناك عند الكثيب الأحمر، عند الوادي قدر رمية حجر، لو كنت هناك لأريتكم ثم يعني مكانه، هو معروف الآن، الجبل معروف الآن، جبل الطور والجبل الذي كلم الله عليه موسى. نعم. هذا سائل يقول: اعتدت رفع اليدين بالدعاء بعد تحية المسجد بين الأذان والإقامة لأن هذا الوقت مظنة الإجابة، هل يشرع رفع اليدين في هذا الموضع، وما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين بالدعاء؟ لا بأس إذا رفعت، لا بأس هنا، إذا رفعت بعض الأحيان تركت، لا بأس، أما المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعد الفريضة ما ترفع اليدين، نص ما تدعى على أنه بدعة، مثل الدعاء في خطبة الجمعة ما ترفع اليدين إلا إذا استسقى الإمام، إذا استسقى يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، أما إذا لم يستسقي فلا، وكذلك أيضا الدعاء في التشهد ما ترفع اليدين، وما عدا فالأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، كما جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، وجاء في رفع اليدين في الحج في ستة مواضع، في الحج عند على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند بعد الجمرة رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، ستة مواضع ترفع الأيدي في الحج. نعم. جاء اللهم صيبا نافعا ما أذكر شيء في هذا. نعم. هذا سائل يقول ما هو ما الدعاء المشروع بعد الأذان وما الزيادات الضعيفة فيه؟ الدعاء بعد الأذان يسن للإنسان أن يجيب المؤذن يقول مثل ما يقول فإذا انتهى صلى على النبي اللهم صلى على محمد ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمودا الذي وعدته. هذا ثابت الصحيح. زاد البيهقي بسند لا بأس به إنك لا تخلف الميعاد. أما ما يزيد بعض العامة أتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة هذه يزيد بعض العامة ما لها أصل، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، الوسيلة منزل النبي في الجنة أعلى منزل، أعلى منزل في الفردوس هو الوسيلة، الوسيلة والفضيلة. بعضهم يزيد الدرجة الرفيعة، هذا غلط بعض العامة. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، ما حاجة إلى زيادة. مثل ما يزيد بعض العامة في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يزيد بعض العامة ولا معبود سواك. لا معبود سواك معنى لا إله غيرك، لا إله غيرك معنى لا معبود سواك. نعم. المؤذن إذا انتهى يقول الذكر، لكن هل يجيب نفسه أو لا يجيب نفسه؟ المؤذن الأقرب أنه لا يجيب نفسه، إنما غيره يجيب، لكن إذا انتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما يغلق المكبر يغلق المكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر. نعم. هذا سائل يقول من فاتته صلاة المغرب ووجد الجماعة يصلون العشاء فماذا يفعل؟ في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يصلي معهم ويجلس إذا قام للرابعة ثم يسلم أو يسلم، وقال آخرون الصلاة مختلفة هنا، والنبي قال إنه جعل الإمام فلا تختلفوا عليه، فيصلي معهم نافلة فإذا انتهوا صلى الفريضة، لأن الصلاة مختلفة، هذه ثلاثية وهذه رباعية. نعم. هذا سائل يقول هل الأعمال التي ورد أنها تكفر الذنوب كالعمرة وصيام رمضان تشمل الكبائر تكفير؟ ظاهر الأدلة أن الكبائر لا بد لها من توبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. جاء في حديث ظاهره أن الحج يكفر الكبائر لكن ظاهر لأنه لا بد لها من توبة. نعم. هذا سالم يقول ما صحة ما يذكره بعض المعاصرين أن الحافظ ابن كثير رحمه الله كان عنده بعض التشيع؟ ما سمعت في هذا إلا إن كان المراد التشيع يعني أنه محبة أهل البيت، كل أهل السنة يحبون أهل البيت، التشيع معنى الميل إلى أهل البيت ومحبتهم. نعم. هذا سالم يقول ما تعليقكم على انتشار ظاهرة القزع بين الشباب؟ القزع وهو أخذ بعض الشعر، يقول العلماء يكره القزع، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، فلا ينبغي فعل القزع، إما أن يحلق الرأس كله أو يترك كله، أما أن يأخذ بعض الرأس من مقدمة ومؤخرة لا، فهذا منهي عنه. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله. نعم. معروف عند العلماء أنه الكراهة والأصل الأوامر يحرقه لا يترك كله أصل الأوامر الوجوب وأصل النهي للتحريم، هذا هو الأصل إلا بالصالح. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما مدى صحة سبب اللفظ في لسان موسى عليه الصلاة والسلام؟ إيش ما مدى؟ يقول ما مدى صحة سبب اللفظ في لسان موسى عليه الصلاة والسلام أنها من الجمرة التي أخذها بدلا من التمرة إذا علم أنه إذا أخذها ستحرق يده قبل لسانه؟ إيش ما مدى؟ ما مدى صحة سبب اللفظ في لسان موسى عليه الصلاة والسلام أنها من الجمرة التي أخذها بدلا من التمرة إذا علم أنه إذا أخذها ستحرق يده قبل لسانه؟ كيف يأتي إن شاء الله، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، يأتي بحث فيها. نعم. هذا سائل يقول أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟ إيش؟ يقول أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟ الحدث الأصغر ما يرتفع إلا بالوضوء، الوضوء استعمال ما في الأعضاء الأربعة الوجه ومنهم الاستنشاق واليدين والرأس والرجلين، لكن إذا كان عليه حدث أكبر كان عليه جنابة، وكذلك أيضا غسل الجمعة لأنه مستحب. بعض العلماء يرى أنه إذا نوى رفع الحدثين استنجى واغتسل ارتفع عنه الحدث. وقال آخر من العلم لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء. والغسل الكامل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يستنجي أولا مثل أصل حرجه وفرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو السنة، يتوضأ ويكون بعد ذلك ويكفي هذا. فإن خرج منه ريح أو مس فرجه يعيد الوضوء. هذا هو الأكمل والأحوط. وأما إذا لم يفعل هذا، إذا لم ينوي رفع الحدثين فلا يرتفع. وإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء بشرط أنه يستنجي قبل ذلك ثم ينوي رفع الحدثين ويغتسل ويكفي. لكن وقال آخرون لا يرتفع إلا بالوضوء. فالأحوط المسلم أن يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي أولا ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل غسله. نعم. يقول: هل من حق المصلي أن يقطع الصلاة إذا كان الذي بجواره رجل له رائحة كريهة كدخان أو بصل أو ثوم وغيره؟ نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم، يحتمل أن يأتينا في درس الصباح إن شاء الله. أكل الكراث والثوم والبصل لا يجوز الإنسان أن يأكل الكراث والثوم والبصل ويأتي المسجد. قد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا أو له رائحة كريهة حتى يزيل الرائحة. وفي هذه الحالة وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من المسجد إلا إذا ترتب على هذا مفسدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد من له رائحة يخرج إلى البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا من له رائحة كريهة مثل الدخان أو أصنان في إبطيه أو غير ذلك، كذلك الحكم واحد. والإنسان إذا صلى بجواره من له رائحة كريهة الأولى أنه يبقى، فإن لم يستطع ولم يستطع وشق عليه ذلك بعض الناس ما يتحمل يكون معذور في هذا. المقصود أنه يحرم على الإنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة، تسقط عنه الجماعة في هذه الحالة. لكن إذا أكل كراث ثوم ليترك الجماعة صار آثم. أما إذا أكله ما بقصد العلاج أو محتاج إليه أو أتى إليه صدفة يكون في هذه الحالة لا يصلي مع الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. نعم. والدخان أشد، رائحة الدخان والأصنان له رائحة كريهة. نعم. إذا ما استطع طبعا الناس ما يتحمل. إذا كان يتحمل صبر أو لا، إذا كان ما يستطيع هذا معذور، لأن المقصود من الصلاة الخشوع. إذا كان يذهب الخشوع ولا يستطيع البقاء. نعم. لا منع للأذى، والملائكة تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان متعمد آثم، لا شك أنه آثم. أما إذا كان هو متعمد يكون رخص، هذا من الرخص. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد يقول: رجل هم بسيئة وسار إليها لكنه لم يفعلها، فهل يكتب هذا المسير إليها معصية؟ وإذا كان الذي منعه من هذه السيئة سلطة أو رجل أمن، فهل تكتب له حسنة؟ سلطة أو رجل أمن، فهل تكتب له حسنة؟ الإنسان إذا فعل السيئة أو إذا أراد أن يفعل السيئة له وتركها فله حالات. الحالة الأولى أن يعجز عنها ويفعل ما يستطيعه، يريد أن يفعل مثل ما ذكر السائل، يريد أن يفعل لكن منعه العجز، عجز أن يفعل، منعه رجال السلطة أو رجال الأمن أو خاف، وضع يعني جعل أسباب، جعل سلم يريد أن يصعد ليسرق، فإنه يأثم، فإنه آثم. والحالة الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة. والأول تكتب عليه سيئة، والثاني تكتب له حسنة. الحالة الثالثة أن يتركها، أن يهم بالسيئة ثم يتركها يعني إهمالا لها، لا خوفا من الله ولا عجزا لكن عدم المبالاة. هذا لا له ولا عليه. ويدل على الحديث الأول أنه إذا فعلها أنه إذا هم بها وأراد أن يفعل وما تركها عجزا حديث القاتل والمقتول في النار. قال رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمقتول في النار وهو لم يفعل لكنه حريص فعل ما يستطيع ولكن غلبه صاحبه فقتله. والثاني الذي فعل هم بالسيئة وترك خوفا من الله تكتب له حسنة كما جاء في الحديث الآخر إذا هم العبد بالسيئة فلم يفعلها فاكتبها حسنة فإنما تركها من جرائي. أما إذا تركها عدم المبالاة لا خوفا ولا عجزا لكن عدم مبالاة فهذا لا تكتب لا له ولا عليه لا حسنة ولا سيئة. نعم هكذا دلت النصوص. نعم المهم عدم مبالاة يعني ما ترك خوفا من الله ولا عجز لكن عدم مبالاة. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول ما مدى صحة حديث أو الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ذكر فيه ما من رجل يجتمع فيه أربعة أعمال في يوم واحد إلا كان من أهل الجنة وهي الصيام والصدقة والصلاة على الجنازة وزيارة المريض، وهل لو عمل الإنسان ثلاثة منها يحصل على الأجر؟ نعم هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم على المسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ثابت في صحيح مسلم. نعم. هذا سالم يقول ما حكم التصوير في كاميرا في الفيديو؟ وهل هو مثل الكاميرا العادية؟ نعم. التصوير الفيديو ما حكمه؟ التصوير ذوات الأرواح والحيوانات لا يجوز إلا للضرورة، إلا للضرورة كالصورة مثلا في التابعية، رخصة قيادة السيارة، في الشهادة العلمية. هذا قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما كل إنسان يصور نفسه أو أولاده ويجعله للذكرى أو يجعله في برواز مثل ما فعل الناس هذا حرام لا يجوز. قلنا لعن الله المصور، قال كل مصور في النار نجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، والراضي كفاعل، والراضي بالصورة حكم الفاعل، لكن الضرورة مستثنى عليه يضطر إليه الإنسان الصور في الأوراق النقدية. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والله الظاهر الحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة، صورة كلمة صورة نكرة في سياق النهي، ونكرة في سياق النهي تعب أي صورة، كل ما يسمى صورة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.